فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تشق أذنها 3 شقوق وهي لا تقصد التشبه بذلك؟ ما يجوز هذا إلا للحاجة، تقبل إذن لأجل الحلي يجوز هذا للحاجة، أما شقه لغير الحلي فلا يجوز هذا. نعم.